أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تعدد الجماعات التي تسمى إسلامية مثل الإخوان؟ نعم نعم نعم. وإلى إذا طيب. من المعلوم رحمني الله وإياكم وجمعني الله وإياكم في جنات النعيم أن الإسلام جماعة واحدة، وأنه ما جاء إلا ليجمع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل على الروايتين عليهن قلب امرئ مسلم. ما هي؟ الخلاصة أن تعدد الجماعات ليس له أصل في الشرع، فعلى جميع الجماعات أن تحل هذه الجماعات وأن تتحد على التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفقني الله وإياكم وتقبل حجكم وأعادنا وإياكم من ذنوبنا كيوم